وصلنا لقول خليل رحمه الله تعالى: ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي، ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة. الله وسلم على سيدنا محمد، اللهم اكرمنا بنبينا وأكرمنا بأمتنا، وأعطنا من حوله وقوته واعتصمت بحبه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. لا ينقض ظفره رجل، قال عن لا يجب على الرجل ولا على المرأة نقض الظفر في الوضوء، هذا لا يجب، لأن المقصود هو المسح فوق الشعر. أما بالغسل يجب نقضه إذا كان مشدودا شدا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، أو معقود. طيب إذا عنه، إذا كان الظهر ما فيه الخيوط مثلا، لا يجب على المتوضئ إذا أراد أن يمسح الرأس نقض هذا الظهر. أنا تاني من هذه الشو يا شيخنا، إذا كان المسح محله الرأس ليس الشعر، لماذا اشترطوا أحيانا النقض إذا كان مشدودا بخيط أو بخيوط كثيرة؟ إذا كان هو الرأس نفسه هو الممسوح، ليس يعني اللي هو الخيط يكون حائلة. حائل. أي واضح واضح صحيح، إذا كثر يعني. كثرة ولا ينقض ظفره، ظفره بالفتح ولا ظفره بالضم؟ بالفتح بالفتح آه الظفر المصدر يعني. شيخنا، بالنسبة للظفر القوي اللي يمنع أنا عاد وصول مبدوح. الظفر القوي الذي يمنع وصول الماء البشرة في الغسل، يجب نقضه؟ نعم، هنا أبيات تقول: إن بثلاث الخيط يظهر الشعر فنقضه في كل حال قد ظهر، في أقل إن يكون ذا شدة فنقضه في الطهرين صار عمدة أو عهدة، وإن خلا من الخيوط أبطله في الغسل إن شد وإلا أهمله. بثلاث الخيط يظهر الشعر، إذا كان الخيط مظهور بثلاث خيوط، وأنا ما نعرف هاي الظفرة، يمكن أن لا تكون موجودة عندنا في موريتانيا، هذا ينقض في الوضوء وفي الغسل فنقضه في كل حال قضاء، وفي أقل أن يكون ذا شدة إذا كان مظهور بأقل من ثلاث خيوط فنقضه في الطهرين صار عمدة، يعني إذا كان مشدود ينقض في الوضوء وفي الغسل بخيط واحد وبخيطين، من خلع عن الخيوط يبطي له الغسل إن شد. العادة اللي خلع عن الخيوط مظهور بعضه مع بعض فقط، إذا كان مشدود شد قوي انقض في الغسل، وإذا كان في الوضوء لا ينقض. طيب هذا نعم محله إذا كانت الخيوط يعني على جهة الرأس، إذا كانت في آخر الظفيرة يعني امرأة شعرها طويل جدا، طويل متر مثلا أو نصف متر، والخيوط فقط في آخره في المحل الذي ينبغي أن يمسح لطوله لا لكونه ملاصقا للرأس، كذلك يفك يعني إذا كان 3 خيوط ينقض؟ لا أدري، لا أدري إذا كان بناء على أن له حكم المحاذي لا يفك، وإذا قلنا بناء على أن له حكم الأصلي يفك، ما عندي فيه تفصيل، ما عندي فيه جميل جميل الحقيقة، ما عندي فيه. جميل، ما في مشكلة. قال: ويدخلان يديه ما تحته في رد المسح. وطيب حتى ننتهي من قضية الظفر، وقال: ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة، يفهم منه جواز الظفر للرجل جميل. خلافا للبلنسي، واحد من البلنسية عالم الأندلس قال أنه لا يجوز، منعه، ولكن هو وقالوا عنه قد ظفر النبي صلى الله عليه أي وسلم. موجود في السيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظفر، والله أعلم. وأنا ما عرفت، أنا شفت بعض الرجال، مع أنه لا يصح عندنا هذا، شفت بعض الرجال في اسطنبول، أتاني رأيته هنا والله هنا في شيخنا المعتمرين. أتوقع صارت الآن عيب، يعني كان الرجل يعني عادة سيئة، ما هي طيبة أن الرجل يظفر. يظهر عنده لحية، وهو عنده إلى الخلف وعنده حكامة جماعة تجمع الشعر كأنه امرأة، الله المستعان. كأنه نصرانية، نصرانية الله أوروبية. عجيب. المستعان. ها هو ابن عبد البر شيخنا لما تكلم على إطالة النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه قال: وقد صار، قد صار في الآونة الأخيرة في زمنه، هو 400 هجري ولا كم، هذا قال شيمة الصعاليك وقطاع الطرق. سبحان الله، فهذه الأشياء نعم تتغير. يعني لا يستدل علينا واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. ينبغي ترك سنتي، بالضبط ترك سنتي إذا كانت شيمة للبداية والجسم. بالضبط بالضبط، هذا هو. الله المستعان. شعار إذا كان شعار أهل البدع. طيب زيد زيد ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. قال عن يدخلان يديهما تحته في رد المسح. في رد المسح لابد ان يدخل الشخص يده تحت الشعر، يعني بنيته اللي هو المظهر هذا، يدخل يده تحته في بنيته الوجوب، ما يدخلها بنيته السنة ما في فهمت، الرد. هو سيذكرها في السنن ورد مسح الرأس. ما فهمت، هو سيذكر في السنن ورد مسح رأسه، هذه ما مفهومها؟ ويدخلان يديه ما تحته في رد المسح، هذا واجب ولا سنة؟ هذا فيه الخلاف، بعضهم قال أنه لا بد أن يدخل يده عن سنة المسح، سنة المسح الواجب أنك لا بد أن تدخل يدك تحت الضفيرة من الخلف، لأن الضفيرة لها وجهان، هذا الإدخال هو الذي يحصل به تعميم الواجب. عن الإدخال من سنة الرد، فهمت؟ واضح. أيوه، أنه ما هو واجب، لكن أنه سنة، ولكن قال زروق أنه واجب وعليه نزول. أيوة. وغسله مجزٍ. غسله مزين، إنسان غسل رأسه بدلا من المسح غسل رأسه، هذا يزيل، لكنه هذه ما هو مبني على بالسيء. قاعدة فقهية ولا؟ ها؟ ما هي القاعدة الفقهية التي تشمل هذا الفرع؟ لأنه مسح وزيادة، هذا هو، لأنه مسح. يكره ابتداء، مكروه لأنه كالتكريه، قيل لا يجزئ لأنه مغاير له، لأنه مغاير مغاير للمطلوب. هل ما المناط شيخنا، هذا هل يقال للغاسل ماسح؟ أتوقع لا يقال له لغة، يعني غاسل، نعم، لا يقابله له ماسح، إذن هو لم يأتي بالمطلوب. لكن صحيح انه يجزئ. هذا ما ليس، هذا القاعده هي زياده على المحدودات هذه هي، تصل فيها الكلام. هذه هي فمن ذبح حتى قطع الراس بالضبط، هذه التي أردت. نعم، هذا مجزئ، لكنه اساء مكروه. ومن ذبح بعيرا عن شاتي جميل، عنده عده نظائر منظومه. معروفة في المنهج. جيد، زيدونا من النظائر شيخنا، ها زيدونا من النظائر، هذا جميلة. يعني نحاول، إن كان ما تذكرت النظر الآن كي نبعثه لك إن شاء الله. الله يبارك، أنا نسيت البيت في المنهج المنتخب. نعم وغسله مجزل، نزيده وغسل رجليه بكعبيه الناتئين مفصلي المفصلين الساقين. الساقين بفرائض الوضوء، غسل الرجلين بكعبيه، معناه مع كعبيه، يغسلان على المشهود مع الرجلين. الناتئين يعني المرتفعين بمفصلي الساقين، يعني في كعبين في المفصلين، وفي كعبين أسفل من ذلك. أنت معايا؟ نعم، الحزام. نعم شيخ معاك. أنتم من؟ ذاك من هو اللي حس يتكلم؟ أو سالم؟ لا، ما جاء حظي أبو عبد الرحمن. ايه بدي سالم، ما جاكم؟ سالم سلمه الله، ما جانا. لا، طيب قال عن واجب غسل الرجلين ومعاهم الكعبين، كعبين الناتئين المرتفعين بمفصلي الساقين، كعبين يغسلان يدخلان في الغسل على المشهود، هذا واجب. طيب هذا هذا يش فرائض الوضوء، هذا فرائض الوضوء. الوضوء فقط. وندب تخليل أصابعه ماء. مندوب تخليل أصابع الرجلين، تخليل أصابع ما هو واجب، مندوب فقط. قيل يجب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخليل أصابع رجليه يخنس عليه. والشبيبي هذا يقول أنه إذا عللنا وجوب تخليل ما بين الإبهام والسببة في اليد نعم. لانفراجهما، فينبغي أن يقاس عليه ما نظيرهما في الرجل كذلك، ما بين الإصبع الكبير الذي يليه ينبغي تخليله وجوبا لا ندبا، هكذا علل أقول الشبيبي شرح ها الرسالة مغربي هذا نقول رحمه الله. يعني ما بين ما بين نظير الإبهام و... السبابة والإبهام، نعم السبابة والإبهام من الرجل، لأن لها لأن هو تخليل التباعد اليدين، بينهم. نعم شيخنا. تخليل اليدين ذبحا وتخليل الرجلين نحرا، واحد من فوق واحد من أسفل. خلي الأصابع تخليل اليدين اليدين من سهل. علو والرجل من نعم أسفلها تخلل، قال الددو. نعم الله يبارك فيكم، نقف هنا شيخنا. نعم كما تشاء. أي خليل ولا يعيد من قلم ظفرة، لأنها جميلة هذه مبنية على قاعدة فقهية كذلك. نعم الله يحفظكم ويبارك فيكم. نعم الله يرعاكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.